الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلازلنا في دروس أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كلامه في عذاب القبر والحديث عن هذا، وسنبين أمرا يعني لم يتسع المقام في الدرس الماضي إلى ذكره، الأدلة القرآنية على عذاب القبر. عذاب القبر ورد في الأحاديث المتواترة، ورد تواتر تواترا معنويا، وبعض الألفاظ في عذاب القبر تواترت تواترا لفظيا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم استعاذة النبي الكريم من عذاب القبر، هذا تواتر تواترا لفظيا. لكن هل يوجد أدلة قرآنية على عذاب القبر؟ نعم، يوجد أدلة قرآنية على عذاب القبر، منها قول الله عز وجل: ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ركز، سنعذبهم مرتين. ثم جيب مخدة ثانية، جيبها عشان نرفع. لا ما في مشكلة. أيوة. طيب ماشي. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قوله ثم يردون إلى عذاب عظيم دليل على أن هاتين المرتين غير العذاب العظيم الذي هو عذاب الآخرة. طيب المرة الأولى نقول يعذب في الدنيا، يعذب بالخوف، يعذب بكذا، يعذب بالفضيحة، يعذب بحد الردة، يعذب بغيره بغيره. طيب العذاب الثاني أين؟ العذاب الثاني في القبر. هذا أول دليل من القرآن، وهذا ما فهمه جميع المفسرين، وقد ذكره الطبري وأسنده عن ابن عباس وعن غيره من المفسرين وقتادة. قال قتادة: سنعذبهم مرتين، قال: عذاب الدنيا وعذاب القبر. وحتى الزمخشري استدل على، وهو معتزلي، استدل بهذه الآية على عذاب القبر. طيب، وقال: والله عز وجل يقول: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ما دام هناك حياة في القبر أو وجود في القبر، من الطبيعة لا يكون حياة المؤمن فيه وحياة الكافر واحدة، والقبر أول منازل الآخرة. الآية الثانية قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فسرها بأنها في مسألة القبر كل من البراء بن عازب ومجاهد وقتادة وطاووس وغيرهم، ولا مخالف لهم في الطبقة. الآية الثالثة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فسرها أبي سعيد الخدري، حاط الاتصال ضعيف، أنا شابك على وصلتي ولا شابك على الثانية؟ شابك على وصلتي. بس الآن أنا بس سويت حاجة، الشحن ما له علاقة بالموضوع. أيه، أبو سعيد الخدري فسر فإن له معيشة ضنكة بعذاب القبر، وكذلك أبو هريرة قال: يطبق على الكافر قبره حتى تختلف أضلاعه، وهي المعيشة الضنك. وهذا التفسير هو الأقوى. لماذا؟ لأنك تقول أصلا ليس كل الكافرين يعيشون ضنكا، لسنا نراهم في الحياة منعمين، صح؟ فإذا هذه طيب قد يقول قائل: المعيشة الضنك العذاب الذي في الآخرة. لا، الله عز وجل يقول في الآية: ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن هذه المعيشة الضنك قبل الآخرة. وهناك من فسرها تفسيرات أخرى، ولكن حقيقة لا يخفى ما يحصل لكثير من الكفار من ضيق الصدر، ولكن منهم من يستدرج. أيضا الآية الرابعة التي تدل على عذاب القبر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال مجاهد: الأدنى العذاب في القبور. الله عز وجل ذكر عذابين. طيب قد يقول قائل: العذاب الأدنى هو العذاب في الدنيا، لكن لو قلنا عذاب القبر سيكون شاملا لكل الكفار، وهذا هو الأقوى. وأيضا قول الله عز وجل الآية الخامسة، وهذا في الفقه الأكبر من سبل أبي حنيفة، موجود استدلال بهذه الآيات: وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، فسرها البراء بن عازب بعذاب القبر كما في تفسير الطبري، عذابا دون ذلك الذين ظلموا. قد يقول قائل: ممكن العذاب عذاب دنيوي. أقول لك: لكن أيهما أشمل للكفار؟ إذا قلنا عذاب القبر فيكون هو التفسير الأقوى. وما فسره بالجوع والمصائف، مع كون التفسير لا يناقض هذا التفسير، فهو يخص الآية في بعض الظالمين. أيضا الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ولا شك أن هذا عذاب برزخي. طيب، وأيضا عندك مثلا الإمام مالك أورد حديث عائشة في صحيحه، الذي فيه أن أم المؤمنين استعادت من عذاب القبر، النبي أخبرها بذلك. كتاب الموطأ الآن هذا قبل البخاري، وهو متواتر عن مالك، رواه ثمانية أنفس عنه. ولاحظ أن مالك ليس بينه وبين عائشة إلا اثنين، ولا يوجد أحد من، والأمة اجتمعت على مالك بما فيه مخالفيه في الفقه. وقد تابع مالكا على هذا الحديث وسنده سفيان بن عيينة إمام أهل مكة، ورواه الشافعي وتابعه عبد الرزاق وتابعه يحيى القطان، يعني تقريبا الحديث يكاد يتواتر. ولم تنفرد عمرو عن عائشة، تابعها مسروق. وأيضا في الموطأ من حديث ابن عباس وأم خالد بن سعيد بن العاص، هذه كلها في الاستعادة من القبر فقط. والبراء بن عازب شنو يا غريب؟ وما في صوت. إيه، وأبو هريرة هذا كلها، وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص، عشرة من أكثر من عشرة من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط الاستعاذة من عذاب القبر، مو أحاديث تفصيل عذاب القبر، لا، فقط الاستعاذة من عذاب القبر. عشرة، كل واحد منهم له طرق، وكلها برا الصحيحين أصلا، يعني في مصادر قبل أن يولد أصحاب الصحيح. طيب بعض الناس عندهم مشكلة عذاب القبر حاجة مخيفة. طيب عذاب القبر يقابله نعيم القبر. أيضا هناك مسألة: عذاب القبر له أسباب، الزنا، النميمة، عدم التنزه من البول إلى آخره. ما الحكمة من وجود عذاب القبر؟ الحكمة من وجود عذاب القبر، أولا لأن الناس جبلوا على الخوف من القريب والذي يرونه بأعينهم، فجعل عذاب قبر ونعيم قبر وأنت ترى هذه الحفرة. عذاب الآخرة في العادة دائما الناس عندهم مشكلة من بعد الآخرة، يعني الآن نحن لو نرى الله بأعيننا تقدس اسمه ما أحد سيجرؤ على الله، قال لقضي الأمر، لو جاء الله لقضي الأمر. فالأشياء التي تكون غير مرئية في العادة يكون، فجاء عذاب القبر لكي يكون القبر الذي نراه كلما دفن لنا قريب موعظة حاضرة. فأنت بدل ما تشتغل بإنكار عذاب القبر أو البحث، اليوم الناس يجتهدون اجتهادا عجيبا، عذاب القبر ليس حتما، عذاب القبر له أسباب، يا أخي اجتهد في البعد عنها. يعني الآن مثلا ورد: الذي يكذب كذبة تطبق الآفاق، أنه يضرب رأسه كذا، والزنات، والذين لا يستنزهون من البول، أنت مشفق على هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم ألا يعذبان ما يعذبان من كبير، فأحدهما يمشي بالنميمة بين الناس، يا خلينا نخوف النمام، مو أحسن؟ يعني الناس اللي جايين يؤملون، يقول طب وفي عذاب في الآخرة أيضا، وهي أول منازل الآخرة، يعني كما ورد عن عبد الله عن عمار بن ياسر وعثمان، كان إذا رأى الجنازة يعني يحصل له نوع من الفرق. وموضوع فرق عثمان هذا يؤكد لنا الفكرة. فقيل له الناس يذكرون النار أمامك ولا يحصل لك هذا، وإذا ذكر لك عذاب القبر يقع لك مثل هذا؟ فقال اسكتوا، القبر أول منازل الآخرة، وما رأيت منظرا أشد ولا أفضع منه. فهذه هي الحكمة. لهذا نحن في زمان الإباحيات والإنسانوية زاد الكلام في إنكار عذاب القبر. المعتزلة وبدول عقلنا وكذا، تلاحظ إيش يعني؟ هم عذاب النار جايين إن شاء الله، هم يعني هم غير قبل، بعضهم فريق بفناء النار فجايين إن شاء الله، لكن حنا خلينا نخلص الآن عذاب القبر، رعب عذاب القبر. عذاب، لهذا مثلا الكثير من العلمانيين والليبراليين يجتهد في إنكار عذاب القبر. تعرف لماذا؟ لأنه هذا الرعب الذي يراه بعينه ممكن موعظة بالجنة والنار يستبعدها، لكن سبحان الله نفسيا إذا رأى القبر يصاب برعب. لكن إذا تقول له لا القبر كذا، يعني هذا أقرب إلى، يعني حتى بعض المعتزلة قال العذاب يعني بعض المعتزلة قال بعض اعتراضات المنكري عذاب القبر هي أقرب لاعتراضات الدهرية، يعني الملاحدة، هذا الاعتراضات هي أقرب لاعتراضات الدهرية. وأيضا هناك أمور تقيك من فتان القبر، مثل المرأة تموت بجمع بنفاسها. يعني حتى أذكر إحدى الأخوات اللي كانت يعني سبحان الله مشهورة في الرد على النصارى والكذا، فذكروا أنها توفت الله يرحمها، فقالوا لي يعني أنه ماتت أصلا في ولادتها بجمع بنفاسها. أي لا ما راح أتنى. فقلت يعني الله، يعني هذا فعلا وقع، والله هذا عظيم. المجاهد أيضا، فذكرت لهم الحديث ما في فتان القبر، المجاهد الذي يعني كفى بارقة السيوف فتنة. وسبحان الله إذا كان هذا المجاهدين فهو أرجى للصديقين، فهو أرجى للصديقين، لأن الصديقين رتبة أعلى من الشهداء. لهذا مثلا الحين يقول لك والله في شباب ألحدوا من وراء القبر. الناس اليوم أصلا أهم أسباب الضلال والإلحاد تعظيم الإنسان، يعني هو مستكبر على الله، كيف تعذبني؟ يعني قديما السلف ماذا يقولون؟ يقول لا تنظر إلى صغر من عصيت، بلال بن سعد، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فكان يستعظمون أي شيء في ذات الله تبارك وتعالى. اليوم لا، هو طاغوت، هو طاغوت مضرور يكون حاكم وكذا. لا، اليوم كثير من العام طواغيت، كثير من الناس تجد عائلة مستكبرا، والله تجده هو فقير وكذا، هو طاغوت مستكبر على الله. ليش يا رب؟ ليش ما عيشتني بجنة في الدنيا؟ ليش ما؟ الله عز وجل ذكر قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، ناس كانوا يأخذون ويرمون في النار عشان يرجع عن دينه، ما يرجع عن دينه لا سخطة ولا مجاملة. ما قال ليش يا رب صلت علينا هؤلاء، أبدا، هو ثابت. أما اليوم هو طاغوت جاي، والله قاتل كافر، حصل حاجة مش عارف إيش، قاتل طاغية، حصل له ابتلاء، ترك الصلاة، كفر، مش عارف لماذا. هو طاغية، هو هذا الإنسان هو في نفسه طاغية كبير، يفكر أنه أنا يعني ليش أؤذى في ذات الله. الناس قديما تراه شرف، أكرم خلق الله، يقول هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. أكرم خلق الله، أكرم خلق الله على يا أخي أنت اللي علّت الصوت، ذبحتونا والحين واحد شو يصير صوته؟ أنت علّ، حتى نعلّ صوتك على صوتك، شنو قاعد أغني أنا؟ أرفع صوتك أنت، حاط هذا عند حلقي. فالشاهد يعني الآن أكرم خلق الله النبي صلى الله عليه وسلم يشج رأسه وتكسر رباعيته ويهاجر ويقتل ابنه الذي تبناه، ويقتل أصحابه ويعذبون ويوضع عليه سل الجزور ويتهم في عرضه وتفعل به الأفاعيل، وهو أكرم خلق الله على الله في ذات الله، هو مستانس يعني هذا في ذات الله. ونحن اليوم والله على أدنى شيء ولا على أدنى كذا جاي يحط طواغيت هذا الناس. والله العظيم هي الطواغيت واقفة قدام طواغيت، هي طبيعي أنت طاغوت صغير تقاتل طاغوت كبير، الطاغوت الكبير يغلبك، يعني كنت طاغوت عاد نفسك أنت والله عمر بن الخطاب، ها عاد نفسك والله خالد بن الوليد، إنه نصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أنت وينك وين الإيمان؟ لا والله واقعا. وبعدين جاي مستثقلين بعد، يعني هو جاي وفوق هذا جاي هو مستثقل الهزيمة، مستثقل العذاب، مستثقل أو جاب الماديات يعني ما حاشهم عذاب عذاب شيء أشياء بسيطة. والله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة قد كان من قبلكم ينشر بالمنشار فلا يصده ذلك عن دينه. شوف كيف النبي يعظ الصحابة، ولكنكم قوم تستعجلون. لما جو شكوا للنبي الصلاة بالحر بالهاجرة انه حر حر ويسجد، وتعرفون انتم الحر، فشكوا للنبي الموضوع هذا، فالنبي ضمن الكلام قال لهم يعني انت يعني مستثقل هذه، تعال خلي اقول لك ايش صار للناس اللي قبلك. الرجل اللي قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، شو فيه داسوه؟ ترى الروايات التفسيريه انهم داسوه، كان في جذام مريض جاء من اقصى المدينه. هو ليش قاعد باقصى المدينه؟ هو في أقصى المدينة كان مجذوم في مرض اللي نسميه غرغرينة، فكان جالس يغسل. هذه الآثار المتفق اللي يقول إسرائيلية وكذا هذا مهووس، هذه كل الآثار متفق، وبني إسرائيل ما لهم دخل بالقصة هذه بالمعلومية يعني. فكان هو في آخر المدينة فسمع بالأنبياء، فجاء وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ولفتة جميلة، يعني في مرسلين وهو جاي يأيد، ما قال لك والله في مرسلين فخليهم هم يتكلمون، ها اذا الله هدى على ايديهم قلنا، اذا الله عز وجل ما هدى ما. لا لا لا، قال لا، لابد اني انا ايضا ادي دوري، لا احقر انا معروف شيئا. الله عز وجل ذكره ما ذكر الانبياء، الانبياء قالوا كلام بعدين هو في النهايه فسوى قتلوه، قيل ادخل الجنه راسا، هذه المقطع هذا كله ما يفيدك، راح الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. مو هي آخرة، هي مو مقياس دنيوي، إذا على مقياس دنيوي يحيى بن زكريا كان مهزوم كان مغبون، قتل وأهدي رأسه إلى بغي، يعني قتل بأمر من بغي بطلب من بغي عاهرة وأهدي رأسه لهذه البغي، هذه يحيى بن زكريا. أريد القنادر اللي هم أول ما يعني أنت بداية ما مسكت الموضوع، أول ما وقع الأمر في أيديكم ما هذا الكفر ما قلتوا؟ مداهنة للعلمانيين والليبراليين غير اللي جاي وداهن الصوفية وقال منهم سابق بالخيرات ومنهم سابق ومنهم كذا، ومنهم اللي قال حد السرقة مو من الإسلام، وترحموا على البابا شنودة وراحوا ومدحوا الدستور العلماني وقفوا يحرسون الكنائس وقالوا النصارى مو كفار وقالوا مش عارف ايش، بعدين جاي الناس زعلانة والله ليش حنا ما نصرنا، بعدين واحد من نخالتهم اللي ظلت جاي والله يسوي له فيلم وقد يقول لك والله الناس الحاجة بسبب الشيوخ وصدمة بالشيوخ. وما انت وصل فرض رب العالمين ما يسلط عليكم طواغيت، فرض رب العالمين يخسف بكم اصلا، لكن هي رحمة الله عز وجل صار فيكم هكذا. من تطالع على دين الله وتريد الناس تهوس معك، كلمة الحق، كلمة الحق تنقال بالتوحيد، تنقال كذا، كلمة الحق تقال للقبوري وللنصراني ولليهودي وللكذا وكذا، كلمة الحق ليست مختصة بمصالحك الدنيوية، مثل ما أنا أدين هذا الذي يظلمك الحاكم كذلك أدينك في ظلمك لنفسك ولأهلك ولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن والله ناس فكرها طاغوتي، تعال كلم الظلمة وعرض نفسك إلى للمصائب، وإن أصابك شيء أنا لا سأذهب أتابع كرة قدم وأتركك. شجع محمد صلاح، ها، ولكن إن جئته وقلت له هذا لا يجوز هذا حرام هذا شرك قال لك لا أنا لا أقبل منك، حتى أراك مسجونا وارتاح منك بعد ذلك. أحيانا ذكر العقوبات تخلي الإنسان يتق الله لما يأمن ما في عقوبة تجاهه. ويقول تسمع يقولك من أساء شان من أمن العقوبة أساء. طيب سفيان يقول خلق النوح. إيه سفيان بن عيينة خلقت. إيه أثر سفيان الثوري خلقت النار رحمة. فكذلك عذاب القبر الذي نتحدث عنه له أسباب كلها معاصي. يعني مثل بعض الناس الذين يأتون إلى حديث ناقصات عقل ودين. طيب أنت تارك القصة الثانية، يعني بعض النساء رأيتكن أكثر أهل النار. النبي ماذا ذكر؟ ذكر إرشادا مهما، قال رأيتكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وأمر بالصدق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة، اثنين من المنهيات وواحدة من علاج، يعني إن فعلتن ذلك خرجتن من كونكن أكثر أهل النار. ينتهي الموضوع وتنتهي هذه الحساسية من الحديث. قراءة إنسانوية، هذا نبي يبلغك عن الله ماذا يريد منك وما لا يريد، هو لا يتحدث من عند نفسه. فأنت افهم هذا، هذا نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر أهل، لما شوف الصحابيات لما لا تفعلنا كذا وكذا، معاصي باتفاق، كفران العشير وكثار اللعن. يعني إيش المطلوب؟ ما قال رأيت كلكن من النار في النار، قال رأيت كلكن أكثر أهل. ما المطلوب؟ أن يتركنا هذا. طيب لو لم يأتي هذا الحديث، هذه الأمور فاشية في النساء وليست فاشية؟ فاشية. وأيضا الرجال سيدخلون من يفعل ذلك. طيب هذه الأمور تذهب من النار أو لا تذهب؟ لعن الناس مثل هذا اللي لعنته، اللعن هذا وكفران العشير، هذا يذهب من النار ولا ما يذهب؟ يذهب. الصدق اللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، تقي ولا ما تقي؟ تقي. بس أنت خذ العبرة. أما مسألة أنك والله ماسك أني أنا ذاتي مقدسة أمام ذات الله، أنا أنثى فكأني أمن على خالقي بأني أنثى، فيا رب الثلاثة تعاملني بكذا وكذا، لا لا، هو سبحانه الذي خلقنا وهو الذي يرشدنا وينبهنا سبحانه وتعالى. نأتي إلى الفقرة التالية، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء الأثر، كيف شاء وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. الآن أعطيناكم عذاب القبر ترهيب، نفس السنة اللي جاء فيها عذاب القبر جاء فيها أمر الشفاعة، تلاحظ، التي هي تعطي أملا. أنت إن أنكرت هذا لازمك إنكر هذا. الناس اليوم اللعابة، كثير منهم لعاب، أنا أريد من السنة، إي والله السنة عذاب القبر لا أريده، الشفاعة جميلة أريدها، أريد بر الوالدين، تأتي مثلا امرأة أريد ألثم قدميها فثم الجنة، جميل، أريد أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، أريد استوصب النساء خيرا رفقا بالقوارير، أنا أريد هذا فقط. طيب أحاديث أخرى فيها حقل الرأي، لا هذا ضعفونها، تشوفون لها حل، تشوفون فيها كذا، أنا أريد ما يعجبني. كذلك والله حاكم مثلا، أنا أريد السمع والطاعة في المنشط والمكره، طبعا في غير معصية بالله شيلها لي، هذا في غير معصية. أريد كثير من الناس يريد أنه والله الأخبار في الإمام العادل وفي كذا وفي كذا، والناس ومن ولي أمر قوم فاحتجب عنهم احتجب الله عنه، يفرح في هذه الأمور. لكن تعال كلمه في حقوق الراعي على الرعية، لا ما يقبل، لا أنت شكلك كذا شكلك كذا، ها ما يقبل. كثير من الآباء يريد أنه كلمني ببر الوالدين وغير ذلك. طيب وحق الابن على أبيه، لا أرجوك لا نريد هذا، هو أنفسكم وأهليكم نارا، لا لو سمحت. يعني هذا الطرح قد يفهم بعضهم، يعني عاد إذا مو عاجب تقصد قد يفهم. طرف آخر مثل من الأبناء يريد أن والله ضيعت عققته وما عقك وكذا، هو الأخبار التي يعني. ولكن الإنسان المسلم هو الذي يطبق قول الله عز وجل ادخلوا في السلم كافة. حتى اليوم بعض الأبحاث العلمية، نأتي إلى ناس مرضى بالإرجاء مرضى بعدم الحكم على الآخرين ونجلس نكتب لهم أبحاث في العذر بالجهل في العذر بالجهل في العذر بالجهل في كذا في كذا في كذا. ناس يرون الأمر بالمعروف والآن نهي عن المنكر مشكلة، لأنه أصلا الله يبارك فيك ويحفظك هذا خلاف برستيج الاجتماعي. فنجلس يقول لهم لا تنكر في مسائل الخلاف، لا تنكر في مسائل عدو. إيش مسائل الخلاف؟ كل مسائل، حتى يصير مسائل وفاق ما عاد ينكر فيها بالمرة. طيب الآن الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إيمانك أحد هو يخالف المساق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة فيها وسط. فأولا عقيدة أهل السنة والجماعة أن النبي يشفع وغيره يشفع، لكن له شفاعة خاصة. فالنبي صلى الله عليه، فالشفاعات عدة، منها ما هو مختص بالنبي الكريم ومنه ما يشركه فيه غيره. فأول الشفاعات التي اختصت بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، إذ نصر الدعوة في بدايتها نصرا عظيما مؤزرا. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع، أبو طالب اللي أخلاقه حسنة اللي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وبنانه وسيف وعاد أخو أخوانه وابن عمه، وليس كذلك بل كان شيخا كبيرا بدون لا إله إلا الله، النبي لم يستطع أن يفضع له شيئا. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند سريره وهو يحتضر، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، أبو طالب لا يقولها. اليوم ما أكثر ما يحدثونك عن نصراني أخلاق زينة ولا يهودي ولا ملحد ولا مش عارف إيش، وأحيانا ما تكون أخلاق زينة، غير صحيح، يكون فقط عنده بعض المجاملات الاجتماعية. فيتكلم هؤلاء الناس وكأن الجنة بأيديهم، كأن الجنة خلقها الله لأجل من ينفعهم هم، لا لأجل من يعبده ويوحده. أنت يا محمد لست القضية، هذا دافع عنك حمية كرامة لعينك نخفف عنه العذاب، لكن يخلد في النار. الشفاعة الثانية الشفاعة في أهل الموقف، وأنه يفتح باب الجنة، أول من يفتحه، آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من، فأقول محمد، يقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هذه الشفاعات الخاصة به. ثم الشفاعات الأخرى التي يعني يشركه فيها غيره، أنه صلوات الله وسلامه عليه يشفع بأناس استحقوا النار أن يدخلوها ألا يدخلوها، وهذا ورد في غيره من الناس، كما ورد في الحديث أن من صلى عليه، ما من أحد يصلي عليه 40 من المؤمنين يشفعون فيه إلا شفعوا له، يعني صلاة الجنازة يصلون يدعون بإخلاص فالله عز وجل يشفعه. إذن هو في الأساس إيش؟ مستحق العذاب، والله عز وجل يشفعه فيه، يشفعهم فيه. طيب جميل، يا رب عفوك. الشفاعة الثانية في رفعة الدرجات. طيب في رفعة الدرجات، ناس يدخلون الجنة فيشفع لهم أن ترتفع درجاتهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذا يشفع الأبناء للآباء في العادة، فيرفعون إلى درجة آبائهم. والعكس، يأتي الرجل يوم القيامة كما في حديث أبي هريرة فيبلغ منزلة عالية فيقال عملي لا يأتي به، وقال هذا بدعاء ولدك لك. وأيضا المرء مع من أحب، حتى أنس بن مالك يقول ما فرحنا بحديث مثل فرحني بهذا الحديث، وأنا أحب رسول الله وأبو بكر وعمر، هكذا يقول أنس. هي الشفاعة أنه ما ينقص من أجرك شيء. أنت مثلا تقول والله أنا حسناتي أعطيها لفلان، لا، الله عز وجل ينفعك بحسناتك بشكل كامل ولا ينقص من عملك شيء، ثم يزيد لك أن يرفع ولدك إلى مقامك دون أن ينقص من ذلك، لأنه قد يرد على الذهن، سبحان الله، هذا من جمالية، يعني من عظيم جمالية الوحي، قد يرد على الذهن هذا أنه والله أنا سآتي بأولادي، كما في الدنيا أنت الآن لما تبي تجيب عيالك عندك ولا شيء ويدفعونك، فهي نفس القصة. يعني زي حتى جبنا لك مثال على الجرحى، أيوة، فيدفعونك، فأنت ممكن تقول والله أنا أريد أن أشفع لأحد، أريد أن أشفع لفلان وفلان، فيقال لك هذا من حسناتك، تعطي من حسناتك، يقل أجرك. لا، أيضا ورد حديث في مسلم يقول إخواننا كانوا يصلون معنا، يزكون معنا، يحجون معنا، يعرفونهم، راح النار ذلك، فيقول أخرجوا من النار كل من صلى، يصلون معنا، يعني صلاة جماعة، ركز، يعني يأتون، يعني يحجون معنا، يصومون معنا، فهذا يعني حتى من فائدة العبادات الجماعية. حتى ورد في الخبر يجادلون الله كأشد ما يجادل الرجل الرجل، يذكرون هم في الجنة، يذكرون إخوانهم الذين في النار من المسلمين، فيذهبون لله عز وجل ولا ينسونه. ما يكثر من صحبة الصالح، ما يحمل أنت كصالح، احنا نقول أكثر من محبة الصالح، والله أكثر من قراءة سير الصالحين ومحبة الصالحين. فبهذا الحب يرجى أن تكون، يعني حتى الحسن البصري يقول لا يغرنكم قولكم المرء مع من أحب، فإن من أحب قوما تشبه به. لا تلاحظون هذا اليوم؟ وغير الناس لابسة كرافتات ليش؟ ها؟ الشباب الذين يقتدون بلاعبي كرة القدم أحبوهم فيقتدون به، أيوة، حتى بالسمت الخارجي. طيب، الشفاعة بعد ذلك لأقوام دخلوا النار خلاص امتحشوا ألا يطول فيها في مكثهم فيها، وهذه وقعت تكلمنا عليها قبل قليل. النبي يشفع، النبي يخط له خطة لا يستطيع أن يشفع بكل الناس، وهنا تأتي مسألة. طبعا هذه الشفاعة اللي أنكر الخوارج والمعتزلة، هذا النوع من الشفاعة الذي أنكره الخوارج والمعتزلة، قالوا الآيات وما هم بخارجين من النار، فماذا قالوا؟ والآن الإباضية كذلك، قالوا كل من يدخل النار لا يخرج منها، الآية في الكفار، والآية عموم خصصتها السنة، خصصتها آيات الشفاعة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذه شفاعة عامة. ثم السنة المتواترة خصصت القرآن، السنة المتواترة خصصت القرآن، لو فرضنا أن القرآن لم يخصص، وأنتم تقبلون بتخصيص السنة القرآن في مسائل كثيرة من أهمها مثل للذكر مثل حظ الأنثيين، وتعلمون أنه لا يرث مسلم كافر، كلكم تقولون بهذا، يعني بعض المعتزلة وكذا يقولون اليهود قالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة، فهذه عقيدة اليهود، هذا غير صحيح. يعني اليهود يقولون حتى لو كفرنا حتى لو كذا نحن شعب الله المختار، ونحن نقول الأمر بالأعمال، والله عز وجل يخرج قوما لم يعملوا خيرا قط يقبض قبضة لا تشملهم حتى شفاعة النبي. دائما تجد الصوفية يتكلمون النبي سيشفع لنا، النبي الذي سيشفع لنا، النبي الذي كذا. طيب، عندنا في السنة أن النبي شفاعته لا تشمل أقواما، يقول لا يأتين أحدكم بشاة لها جؤار الغال من الغنيمة ويقول يا محمد اشفع لي، لا اشفع لك، في البخاري لا اشفع النبي. لهذا هنا مسألة في التوحيد، هل يصح ان نسأل النبي يقول النبي يعني ايش يقول لك النبي الله اعطاه الشفاعة فنسأله الشفاعة، هل يصح هذا؟ النبي اعطاه الله الشفاعة فنسأله الشفاعة، في الواقع الله لم يعطيه الشفاعة كاملة، قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميع، الشفاعة ملك الله، وفيها شرط الرضا من الله عز وجل عن الشافع المشفوع، والله عز وجل شرط في الشفاعة شروطا، هذه الشروط ليس بيد النبي أن تكون فيك، فأهل البدع مثلا النبي ما يستطيع يشفع لهم، يقال سحقا سحقا ما يريدون الحظ، صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، ذكر الغالب من الغنيمة. طيب النبي أنت قلبك ليس بيد النبي الكريم، بل صح روي عن حذيفة وعلي أنهما كانا يكرهان أن تقول اللهم أسألك شفاعة محمد. قالوا إذ قال إذا تمسك النار تيش تريد شفاعة محمد، ارجو من الله عز وجل أن تدخل الجنة رأسا. طيب والحديث، عندنا حديث وقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقام محمود الذي وعدته. قال يعني أي فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال صلوات الله وسلامه عليه؟ قال من قال حلت له شفاعتي. بعضهم قال المقصود الشفاعة اللي دخول الجنة الأولية اللي من غير حاجة اللي ما يدخل النار، لأن لو المقصود الشفاعة مع دخول النار يعني هذا كثير من المؤمنين يرجون أن لا يدخلوا النار أصلا. فحلت له شفاعتي في درجة من درجاتها. طيب وبعضهم قالوا هذا الأقوى، حلت له شفاعتي إن احتاجها إن احتاجها. ولما جاء الصحابي لما جاء أبو هريرة للنبي قال من أحق الناس بشفاعتك؟ انظر الآن النبي صلى الله عليه وسلم باب الشفاعة إيش يشيء، باب ممكن يدخل فيه الشرك صح، إنه الناس تعبد النبي تقول نريد شفاعته. قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وكد التوحيد. النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لما جاءه الصحابي قال يا نبي الله أسألك مرافقتك بالجنة. الآن النبي ما سيقول له؟ سيقول له يا علي أخلصها أنا لك. مثل ما يفهم كثير من الناس الصوفية يقول لك اقعد وقول صلى الله على النور القاتم المش عارف إيش الفاتح لما أغلق وبعدين أو ممكن يجي أو مجلس يقعد يضرب دفه وكذا. لا قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود، سجود له هو لله لله، فأرشده للتوحيد. حتى لما جاء الأعمى قال أدعو الله لي، شوف النبي كيف يحسن مادة الشرك. والله وهذا أعظم باب من دلائل النبوة أن هذا الرجل مرسل من الله، مو جاء يدعو الناس إلى نفسه. قال ادعو، قال ان شئت صبرت وان شئت دعوت لك. قال بل ادعو لي. طيب النبي قال خلاص الحين النبي يرفع ايده ويقول يا رب ارجع بصر هذا الرجل، يرجع بصر صح؟ لا الرجل متعني وجاء يعني تعنى وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه يطلب منه الدعاء. النبي خاف من ايش؟ من ذريعة الشرك. فقال له ايت الميضاء، الميضاء يعني روح الماء الوضوء، ثم توضأ وصلي ركعتين، يعني لازم تعمل ولله وصل لله مباشرة، ثم قل اللهم أني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة. شو التوسل؟ قال اللهم شفعني فيه وشفعه فيه، يعني من الله أن يشفع شفعه فيه يعني يقبل دعائه فيه واقبل دعائي فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف قوة التوحيد عنده؟ لا شوف راح أدعو لك وروح أنت تدعو الله أن يقبل دعائي فيك. يعني شو كيف هذا الحديث عظيم في التوحيد والقبورية جايين يأخذون هذا المقطع، مع أنه هذا الحديث يعني رائع في قضية التوحيد. يعني إيش الفكرة؟ الفكرة أنه أدعو الله أصلا، أدعو الله مباشرة. وأنا إن دعوت لك فالأعمى رد بصرة بعد ما هو دعا، وما يدري الآن النبي متى دعا متى. فالأعمى إيش واقع أنه دعائي مع دعاء النبي، دعاء إذن أنا أيضا مؤثر، دعيت أن الله يقبل دعاء النبي. أيوة ما هو مثل النصارى، ما هو مثل النصارى يقول لك البابا يغفر لك ويعطيك غفران وكذا. النبي جاء مناقض لهذا. حتى الله عز وجل لما أمر المنافقين أن يأتوا للنبي ويستغفر لهم لأنهم آذوا النبي بشكل مباشر، فيريد أن يعلمهم التواضع، لأن أكثرهم أصلا مشكلته وكفرة إيش؟ البغض للنبي، مثل عبد الله بن أبي. فأنت تقهر نفسك وتقول للرسول يعني تطيبا لقلبه استغفر لي، يعني إذا استغفر له معناته أنا قلبي صافي عليك لأنه آذيته. مثل ما تأتي لأي إنسان أنت آذيته وتقول حللني، هو هذا. لهذا في الخبر ولهذا حديث الشفاعة أصلا دال على معنى التوحيد، أنه الله عز وجل شفع النبيون وشفع الملائكة وشفع ثم يقبض من النار قبضة يخرج منها أناسا بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. إذن الله عز وجل يقول رحمتي أعظم من كل هؤلاء، أنا أرحم منهم جميعا. لما نبي الله موسى افتروا عليه عشوهم سمعته، فراحوا البغي قالوا لها راح لها قارون اللي هو ايش يقرب الموسى قارون من عشر. لا لا ابن خاله او ابن عمه. ايه فراح قارون اعطى المرأة هذه اموالا قال لها روحي ودعي الموسى زنابك. شوف بني اسرائيل شوف الخبث يعني هذا نبي ومكلم جايين يشوفون سمعته. فراحت فسبحان الله هي ارتبكت وحصل وظهرت أن بعدين اعترفت أن أعطوني كذا وكذا. فنبي الله موسى اتجه لله ودعا عليهم غضب عليه الصلاة والسلام، فكانت الأرض تأخذه خسف به. وموسى مستمر بالدعاء وهم يقولون له يا موسى سامحنا تركنا كذا، وموسى مستمر بدعائه. هذا موسى الكليم. فأوحى الله عز وجل إلى موسى يا موسى أما أنه لو سألوني لا جبته، بس قاعد يسألونك أنت. لاحظ الآن الخلاف الفارق بين هذا وبين ما يذكره بعض الصوفية. يذكر بعض الصوفية في كتاب له يقول لك أنا كنت أمشي وراء شيخي كان سيمشي على الماء، ذكر الشيخ شمس الأفغاني في جود علماء الحنفية، وقال لي إذا أردت تمشي وراء إلى الماء استغث بي وأنا أسير أمامك، أنت استغث بي وأنا أستغيث بالله. فالشيخ يمشي على الماء ويستغيث بالله، والمريد المريد يستغيث بالشيخ. تقول الرواية هكذا وسوس له الشيطان أن يستغيث بالله مباشرة. وسوس له الشيطان أن يستغيث بالله مباشرة. الشيطان واحد. أي هذا الشيطان يقولك يقول فاستغثت بالله فغرقت فأخرجني الشيخ. يقول ثم أخبرني الشيخ قال لي أنه يعني أنت لم تصل إلى هذا المقام، مقام سؤال الله مباشرة. وهذا أيضا من ضمن الشيطنة، أنه أنت مقامك لم يصل إلى أن تسأل الله مباشرة. فيظنون في الأولياء والأنبياء أنهم أرحم من الله. لهذا الخليل أنت بعض الناس ممكن يقول لك موسى عليه الصلاة والسلام الذي أخذ برأس أخيه ولحيته، مع أنه نبي رحيم من أولي العزم، لكن الخليل الأواه الحليم الله عز وجل أراه ملكوت السماوات والأرض غير مذكرة في القرآن. الله أراه ملكوت السماوات والأرض. إيش الملكوت؟ إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه رأى الملكوت، رأى الناس، فرأى شخص على معصية فدعا عليه فهلك. الله يستجيب للخليل. رأى شخص آخر على بلاء فدعا عليه، ما احتمل. أنت اليوم فعلا لو ترى ما يفعل الناس في خلواتهم ما تحتمل. فالله عز وجل قال للملائكة أنزلوه لا يهلك عبادي. أنت إيش تستفيد من هذا القصة؟ أن الله أرحم بك من عباده، فتروح تستغيث والله عبد القادر الرفاعي مش عارف إيش كذا كذا. الله أرحم بك من كل هؤلاء. الآن لو فرضنا لو من أسمع الله من أرحم الله أنا لا يا أخي، يعني الآن هم يعلمون بالسرائر ويعلمون بدعائك وما أبغضوك على معاصيك، وبس الله اللي أبغضك ووضع بينك وبينه حاجبا، هذه مسبة لله أكبر. فهذه الشفاعة جعلها الله عز وجل إكراما لأنبيائه وأوليائه ثم لإظهار أنه هو الأرحم سبحانه وتعالى. وأيضا بعض الناس في سياق يعني بعض الناس أنكرها، بعضهم تأثرا بالمعتزلة وبعضهم في بسياق إنسانوي، يعني أنه إيش فهم أنه الناس يتكلون على الشفاعة. يا أخي ناس جايين يعدلون عن رب العالمين، يعني بعض الناس ماذا يفعل؟ ينكر عذاب القبر. لا لا لا ما أريد عذاب القبر، الناس تنفع الشفاعة الناس تتكلم. من قال لك أنه أصلا الشفاعة تحمي من كل شيء؟ ومن قال لك؟ يعني الآن مسألة أنه والله ستدخل النار، الناس الموحدين سيدخلون النار، في منهم من سيدخل النار أو من سيعذب بالقبر، اليوم الناس من أجل سجن مثلا 5 سنوات أو 6 سنوات أو من أجل عذاب أي عذاب مؤقت يخشى من شيء كثير ولا يفعله، صح ولا لا؟ فما بالك بالنار هذه اللي الذي من غمس فيها غمسة يؤتى، الحديث يقول يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال هل رأيت من نعيم قط؟ فيقول لا، ينسى كل شيء. يقول ويؤتى بأشقى أهل الجنة من أهل الدنيا فيقال يغمس في الجنة غمسة فيقال له هل رأيت من خير قط من شر قط؟ يقول فيقول لا. فهذا الموضوع الله يبارك فيك، يعني مسألة أنه الناس اليوم عندها اعتداد بعقولها فظيع، يعني قديم المعتزلة شوية أصول يطردونها ثم يقلد بعضهم بعضا فيها، ترى والله هي كلمة واحد منهم قال ها هذا خبر أحادي يخالف الآية وكذا وتشلبه، ترى هي شكل معتزل ويتمسك بها وما يبي يخليها، لا يريد أن يتركها. الخوارج إيش بدأ معهم الموضوع؟ الخوارج بدأ معهم قضية إنكار الشفاعة من بعدهم عن الصحابة، بداية الخوارج ما أنكر الشفاعة، الخوارج الأوائل، بعدين إيش تمسك وصار يقرأون القرآن لوحده هكذا وخرج مجموعة نتائج منها أنه ما لهذا مثلا، فبعدين صار يقلد بعضهم بعضا ويعاندون فيها. لهذا مثلا رواية يزيد الفقير وطالق بن حبيب كان من الإباضية، فقال يعني أراد أن يحج وبعد الحج يخرج، قال أنا أخرج بعد أن حج أول شيء خلص ذنوبنا بعدين الروح إلى، فمن وجد يقول وجدنا شيخا عند الكعبة يحدث، هذا الشيخ جابر بن عبد الله الصحابي، جابر بن عبد الله آخر الصحابة موتا في مكة، فأنت تخيل هذا رجل جالس هو الوحيد اللي رأى رسول الله بالدنيا هذه كلها جالس، فحدث بحديث الشفاعة، فقام أحدهم كان يزيد أو طلق قال له يا شيخ انظر ما تحدث، الله عز وجل يقول ما هم بخارجين من النار، يعني هو جاي يعلم الصحابي بالقرآن، شنو معاصر من ذول المعاصرين، فقال له والله ما كذبت ولا كذبت، سمعتهم الرسول الله مرأة، فهم يوم سمعوا يقول سمعتهم الرسول الله والرجل مهيب واضح عليه، فعرفوا أن الصحابي جاء، فقال لهم أنا جابر عبد الله كذا، فتاب ترك مذهب حتى طلق صار مرجع بعدين. فلاحظ أنه اليوم هذا ما نفعهما وترك مذهب الخوارج، جلسة مع عالم هالشكل مرة وعلى جابر بن عبد الله اللي قو قاعد كل ما راح أنقذهم الله من مذهب الخوارج. كثير من مذاهب الخوارج جاءت من هذه الاستقلالية، نافر من العلم نافر من العلماء، لا أريدهم لا أريد أن أنظر إليهم لا أريد أن أجلس معهم لا أريد أن أخذ وأعطي معهم، أحيانا أفسر بعض التصرفات التي لهم تفسيرا فاسدا خارجا عن الحد. فسبحان الله ما الذي يحصل؟ يحصل قراءات شرعية فاسدة، هذه القراءات تأتي ببدع وضلال بحسب الانفعالات النفسية. تكلمنا على أهم استدلالات الخوارج المعتزلة في إنكار الشفاعة والرد عليها، مذهب أهل السنة ممن يقول بهذه مثلا تخليد العصاة بالنار، شيخ وينكر الشفاعة النبوية، شيخ الإباضية، الإباضية كلهم، ومنهم أيضا هذا شيخ أحمد الخليلي الآن في عمان، أحمد الخليلي في عمان، وله كتاب اسمه الحق الدامغ في نصرة هذا المذهب، وأيضا بعض العقلانيين مثل مصطفى محمود والثاني اللي اسمه الرفاعي عدنان الرفاعي، ويعني حتى حسن الثقاف تقريبا كان هذا مذهبه الآن صار هذا مذهبه بعدين كان أشعريا ما لهذا المذهب، ولكن هذا المذهب ليس له كبير انتشار. والعجيب الآن مثلا تتهم المدرسة السلفية بالغلو في التكفير، بيد أن هذا الإباضي يقول أنا ما كفرهم، أنا لا أكفر هؤلاء خالدين في النار، بس رتبتهم أحسن من ما كفر، ترى هذا مذهب معتزلة منزلة بين منزلتين، رتبتهم أحسن من الكفار صاعدين شوي على الكفار بس بجهنم خالدين مخلدين، واليوم تتهم مثلا من السلفية بالغلو في التكفير، وهذا جاي من عصاة كلهم حاطهم خالدين مخلدين في نار جهنم، يروح لهم عدنان إبراهيم مثلا وغيره يقول هذول معتدلين، والثاني يروح لك الحلوى العمانية ولا الحلوى البحرينية. انت بينك وبين عقيدة، مو حلوى عمانية ولا حلوى بحرينية بابا، الله يخليك. ايه فسبحان الله. انا اقصد حسن الحسيني، انا اعرض بحسن الحسيني عشان بالمرة يعني، ومحمد العوضي معه. ف اليوم يعني ما يدلك انه مثلا لما اقول لك الطرف الفلاني تكفيري او الطرف الفلاني عنده غلو في التكفير، ترى هذا في العادة ما يكون واقعي يعني، هذا كلام بس بشوف ايش كثر فاهم. ايه هذا لا يكون واقعيا، هذا يكون شيء مسيس، يكون شيئا مسيسا. التيار الفلاني مو عاجبني بعض القضايا السياسية، فكيف انفر العامة منهم؟ اقعد اقول والله غلو وكفروا المسلمين، هو اصلا ما هم عندي مسلمين والله. بعدين اتي يعني الان مثل قصة الكلام على معاوية رضي الله عنه. الكلام على معاوية ترى مشكلتهم مع معاوية مو سالفة قاتل علي، مشكلتهم انه مو ديمقراطي، ولا هم على مقاييسهم. معاوية يقول لك انا ماني مقتنع بعلي بن ابي طالب، غصب يصير عليه خليفة، ماني مقتنع، وانا في الشام وعندي الناس معي، ماني مقتنع. انا عندي شك بقضايا معينة حول العدالة في التحقيق في قتلة عثمان، ما يعني اصلا وفقا لمقاييسهم العصرية الغربية، انه والله المشكلة فرض علي يجلس مع الطالب المستدير، مو يروح يقاتل يجيب له جيش يروح له للشام. طبعا هم كثير منهم لا يذكرون علي هو الذي ذهب للشام مو معاوية اللي راح للكوفة، لكن هم يحاولون يظهرون هذا. لكن الشاهد رضي الله عنهم، معاوية بن أبي سفيان مشكلتهم معه انهم في عقولهم ان معاوية هذا اللي دمر الديمقراطية، انه الخلافة الراشدة ديمقراطية على اساس، هذا غير صحيح، وان الشعب يختار. طبعا يتناقضون كل الخلفاء اللي يمدحونهم عمر بن عبد العزيز او يمدحون محمد الفاتح او صلاح الدين الايوبي او او او، وكل منجزات الامة كانت ضمن نظام ملكي. يعني بعضهم ايش يقول لك؟ يقول لك يا اخي النبي مدح محمد الفاتح قال نعم الامير واميرها. محمد الفاتح شلون جاء؟ بالملك العظوظ. محمد الفاتح يوم مات منو استلم؟ غير استلم ولده. يعني طيب اذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده مشكله مع الملك العظوظ الذي حقق انجازاته وكذا، ولا حتى صلاح الدين الايوبي يوم مات عياله اللي خذ، لا وعياله بعد ما كان على قلب واحد حتى هاوشوا بيناتهم، وعياله الوضع الاسود مالهم، عمتهم مال البدع وشريبه خمر، قلت أولى صلاح الدين الأيوب. فسبحان الله هذه مشكلتهم. فإيش إيش يفعل عشان يختص من معاوية وفقا لهذا المنظور المسعور مالهم؟ وأنا أعني كلمة مسعور، أنا قاعد أعرض الواحد وفقا للمنظور المسعور مالهم، فيحط لك علي بن أبي طالب الاستهلاك، علي بن أبي طالب ابن صهر رسول الله، كله عشان يسب معاوية. علي بن أبي طالب هذا حق الاستهلاك المحلي، والله هكذا. بعدين يذهب للإباضية اللي عنده مشكلة مع علي، للمعتزلة اللي عنده مشكلة مع علي، وتلقاه يأخذهم بالأحضان. ممكن الآن مثلا ممكن أن تقرأ كلام مثلا سيد قطب عن الإباضية، كلام جميل عنه، وأنهم فئة المسلمين كذا وكذا وكذا. طيب هل هذا كلام الذي قال ما قال في معاوية وأبي سفيان وعثمان لأجل علي؟ طيب يا رجل الإباضية موقفهم من علي تكفير، المحترمين منهم يتوقفون في إسلامه فقط لأن لهم دولة ولهم كيان، وهم يعتقدون أن هذا الكيان ممكن أن يستفاد منه في يوم من الأيام في النصر السياسي. فأنا حاط لك علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب خليل الاستهلاك المحلي، عشان بس بعض الناس اللي يحبون علي رضوان الله عليه هذا قاتل عليا، هذا كذا هذا كذا، فتجي الناس اي والله علي وتبدا تاخذ موقف من معاويه، يروح يجمع عاد على علي معاويه رضي الله عنه. هو مشكلته مع معاويه ما لها دخل بعلي، مشكلته مشكله ثانيه اللي هي وفقا لاستسلامه للمنظومه الغربيه. بعدين يروح يمدح العثمانيين اللي كانوا ملك عظوظ، بعضهم انت ما تفهم يعني صراحه ايش وضعهم بالضبط. ف فإذا جاء للناس سبابة علي فعلا والتكفيريين فعلا اللي كفرون عصاة يقولون بتخليدهم في النار، يعني الآن لو أجي برد على الإباضية يقول يا أخي لا تشغلونا في الإباضية، اشتغلوا بالمثل، بعدين هم ممكن يمسك يصرخ صلخ على ما يراه شدة على المخالف. طيب هذا عنده شدة فظيعة، يرى العصاة سيخلدون في النار، فهمت؟ شدته هذه ليست عنده شفعة لها أن لهم دولة ولهم كيان متماسك، لكن أنا لا يوجد لي عندي هذا الكيان، فبعد ذلك أنا مستباح. بالله علي بن أبي طالب وعثمان الذي لا يختلف الإباضية في تكفيره، علي بن أبي طالب وعثمان ومعاوية أم إمام أهل الرأي الذي يوالى ويعادى عليه وتأخذ المواقف، مع أنكم تعرفون كلام السلف، الكبار يعرفون كلام السلف، الكبار يعرفون كلام السلف، الصغار قد لا يعرفون، يضحك عليهم الكبار يقول فلان هذا يطعن في الإمام فلان، هو يدري أنه هذا كلام السلف لكن يضحك على المساكين عشان ينفرهم من طرف معين. والإباضية أيضا يكفرون عموما من ليس إباضي، اقرأ كتب الإباضية يقول لك وأنا تبرأ من كذا وكذا، ويجيبون كل فرق الخوارج الأخرى ويتبرؤون منها. لكن تعرف إيش الجميل في الإباضية؟ أنه مالتقية، حتى أن بعض السلف كان يفسر آيات المنافقين يقول هي في الإباضية، وأظن حتى بعض الزيدية على هذا المذهب نفي الشفاعة. يعني حسن السقاف كان يكفر معاوية وكان الأشاعرة محتملين ويسبوا، وكفر شيخ الإسلام واحتمله وكذا وكذا، إلى أن جاء بهذه الأقوال نفي الشفاعة وتكلم في أئمته فقاموا عليه وتركوه ومش عارف إيش، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني حتى كثير اللهم استعان، يعني هذا كامس الشجون، نقف ها هنا، هذا وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خير.